بعيوني يعني شفت ويا ثاني حبيبي بس لا غيري خلاني ساني خان ابو الوفا خان اللي بالقلب كان اللي ما يحن كنت امن شجاني اللي ما كنت اشك بيه كنت بعيني انا مخلي طلع من برا الله الله بس من جوا يعلم الله حبيت وفيت بحبه وخلاني بظروفي صعبه طلع من برا الله الله بس من جوا يعلم الله هذا حظي هذا بختي هيا قسمتي يا ربي انجرح وانكسر حبيبي يكسر لي قلبي هذا حظي هذا هيا قسمت يا ربي انجرح وانكسر حبيبي يكسر لي قلبي هذا حظي هذا بختي هيا قسمت يا ربي انجرح وانكسر حبيبي يكسر لي قلبي صادمني غدره مجبوره خسره ذلني عذابه وقلب بغيابه شي صبره لحظه عافني وراح ابكي هو مرتاح تعبني حالي شقد ما وفالي والذكرى مدري بالدمع شا سوي حبيبي هذا لو عدوي طلع من برا الله الله بس من جوا يعلم الله صدقت كلام الدافي كافي حب يا روحي كافي طلع من برا الله الله بس من جوا يعلم الله هذا حظي هذا باختي يا هيا قسمت يا ربي انجرح وانكسر حبيبي يكسر لي قلبي هذا حظي هذا بختي هيا قسمتي يا ربي انجرح وانكسر حبيبي يكسر لي قلبي هذا حظي هذا بختي هيا قسمتي يا ربي انجرح وانكسر حبيبي يكسر لي قلبي